يقول السائل: أرجو من الشيخ أن يسدي نصيحة للشباب بتجنب الاختلاط والتساهل في موضوع التحدث مع النساء من غير المحارم. هذا من الأمر الذي عم وطم أيها الإخوة، والخطر في الذنب عظيم، لكن الأعظم منه أن ينسى الإنسان أن هذا ذنب ويستمرئ الناس هذا الذنب حتى لا يعود له منكر والعياذ بالله، وهنا ينزل العقاب. فلما نسوا ما ذكروا به قال سبحانه وتعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة والعياذ بالله. النسيان هو أن يصبح هذا العمل لا إنكار عليه، ولأن هذا واقع، يجي رجل يتكلم مع امرأة ويجلس معها ويسولف معها، وإذا قلت له هذا حرام قال لا الحرام الزنا، صحيح الزنا حرام لكن أيضا هذا مو حلال. فنسيان هذا الأمر واستمراؤه خطير جدا، وهذه من أثار الذنوب والمعاصي، أن الذنب يستمرئه العبد والعياذ بالله حتى يسهل عليه، وكلما سهل الذنب في عينك كلما عظم في عين الله تبارك وتعالى. فينبغي الإنسان يحذر من هذا أشد الحذر، وأن لا يختلط بالنساء ولا يحادثهن إلا للضرورة وبالقول المعروف كما قال الله تبارك وتعالى.